بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم مستمعين الكرام إلى هذا اللقاء في برنامج نور على الدرب. أرحب بكم كما أرحب أيضا بضيفنا في هذا اللقاء، معالي الشيخ الدكتور عبد الكريم بن عبد الله الخضير وفقه الله، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء. فمرحبا بكم وأهلا وسهلا شيخنا، حياكم الله وبارك فيكم وفي المستمعين. أول أسئلة هذا اللقاء سائل يقول: نحن في تنزانيا يدخل شهر رمضان يوم الأحد، وفي بلادنا أو وفي بلاد اليمن سيدخل غدا السبت، وحيث أنني سأسافر إلى اليمن في منتصف شهر رمضان وسأبقى إلى العيد، فهل أبدأ الصيام غدا مع اليمن أو أنتظر إلى الأحد من أهل تنزانيا؟ هذا سؤال من أول الشهر لكنه لتوه يبدأ، والمسألة قائمة يا شيخ. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. على المسلم أن يصوم مع الناس، مع المسلمين، في البلد الذي هو فيه في أول الشهر، لا يتقدمه، لا يجوز له أن يتقدمهم، بل يصوم معهم، والصوم حينما يصوم الناس. فإذا صام في هذا البلد الذي هو فيه من يوم الأحد كما في السؤال، ثم سافر إلى بلد آخر صاموا قبل هذا اليوم في يوم السبت وبقي فيه إلى رؤية هلال شوال، فإنه حينئذ لا يفطر إلا مع الناس، بل يلزمه أن يفطر مع الناس. فإن كان قد أتم العدة 29 يوما كفاه ذلك، وإن كان صومه نقص عن هذه العدة فصار 28 يوما باعتبار أن أهل بلده صاموا قبله بيوم ولم يصم معهم، وإنما صام مع المسلمين في البلد الذي وجد فيه في أول الشهر. إن كان أتم العدة ويلزم على ذلك أن يكون أهل بلده صاموا 30 يوما، وهو بالنسبة له باعتباره ما صام اليوم الأول معهم، وإنما صام مع أهل البلد الذي هو فيه من أول الشهر 29 يوما كفاه ذلك. وإن نقصت العدة عن 29 يوما لزمه قضاء يوم، يفطر مع الناس ويتعيد مع الناس ثم يقضي ما فاته لتتم العدة 29 يوما، فالشهر لا ينقص عن 29، فيلزمه قضاء ذلك اليوم الذي فاته. نعم. أحسن الله إليكم ونفع بما قلتم. سائل يقول يسأل يقول: ما المراد بقول الله تعالى: ومن عنده علم الكتاب؟ في آخر سورة الرعد يقول الله جل وعلا: قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم ومن عنده علم الكتاب. يقول أهل العلم في التفسير: ومن عنده علم الكتاب من مؤمني اليهود والنصارى يشهدون على صدق محمد صلى الله عليه وسلم. قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم، قل كفى، الله يشهد ويصدق نبيه ويشهد على صدقه، ويشهد أيضا على صدقه عليه الصلاة والسلام مؤمنو اليهود والنصارى ومن عندهم علم الكتاب. هذا بالنسبة لآية الرعد التي هي آخر السورة. وجاء في سورة النمل: قال الذي عنده علم من الكتاب. قال المفسرون: هو آصف ابن برخياء. وهو ممن سخر لخدمة سليمان عليه السلام، وهو عنده علم الكتاب، حتى قالوا، قال بعض المفسرين إن عنده اسم الله الأعظم الذي إذا دعا به أجاب، فالله أعلم، هكذا قال أهل العلم. والذي يظهر أن الآية المسؤول عنها هي آية الرعد. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: أعمل في صبغ الجدران، وفي شهر رمضان نقوم بالصبغ في الصباح الباكر أو بعد صلاة العصر، في أثنائها طبعا نكون صائمين، فهل لهذا أثر على الصيام؟ أصباغ الجدران اللي تسمى البوية هذه في الغالب ما ينفذ منها شيء إلى الجوف، لكن قد يوجد تفاعل من بعض الأصباغ مع بعضها مما ينتج عنه رائحة نفاذة يوجد طعمها في الحلق، مثل هذا يتقى بقدر الإمكان، وإلا فالأصل أنه لا أثر له على الصيام، والله أعلم. أحسن الله إليكم. سائل يقول: لدي موعد في نهار رمضان عند طبيب الأسنان، وذلك في مركز الجامعة لخلع العصب وعمل حشوة لسني، والمركز الجامعي لا يعمل إلا في النهار، ولم أتمكن من تغيير الموعد إلا بالتأخر شهرين أو أكثر، وهذا سيكون بعيدا علي، وقد ذكر الطبيب أنه لا حاجة إلى الإفطار وأن ذلك يتم مع الصيام ولا أثر له، فهل أقبل كلامه في هذا، وهل هذا سبب يبيح لي الإفطار؟ إذا ضمنت في أثناء العمل عمل الخلع من أن ينساب إلى جوفك شيء من أجزاء السن أو أجزاء العصب أو الماء الذي يشارك أو يوضع مع أثناء العمل، إذا ضمنت ذلك وتحرزت وتيقنت أنه لم يصل إلى جوفك منه شيء، فالصيام صحيح ولا أثر لذلك على الصيام. وعلى كل حال مثل هذا ضمانه في شيء من الصعوبة، لأن الماء الذي يخلط مع بعض الأدوية أو مع البنج الذي يوضع قد ينساب شيء وأنت لا تشعر، فالأحوط بالنسبة لك أن تؤجل هذا العمل إلى الليل أو بعد رمضان. إذا كان الأمر لا يحتمل التأخير وفي لديك من الألم ما يجعلك تبادر بمثل هذا العمل، فعليك أن تحتاط لنفسك وتحتاط لصيامك بحيث تتحرز من أن ينساب إلى جوفك شيء من ذلك مما ذكرنا، وحينئذ لا أثر لذلك على الصيام. وإذا أفطرت بأن ذهب إلى جوفك منه شيء يعني من غير قصد، لكن عليك أن تحتاط لصيامك، لأنه ركن صيام رمضان، ركن من ركان الإسلام. وإذا اضطررت إلى أن تفطر لتفعل مثل هذا الفعل فالمريض معذور، هذا نوع مرض، فإذا كان لا يقبل التأخير فإنك تفعل ذلك ولو ترتب على ذلك الفطر، والله المستعان. أحسن الله إليكم. يقول السائل أيضا: ما حكم بلع البلغم للصائم، وما حكمه إذا نزل إلى الحلق بدون قصد مني؟ العلماء يقولون يحرم بلع النخامة التي هي البلغم، ويفطر بها إذا وصلت إلى فمه ثم ابتلعها الصائم، إذا وصلت ثم ابتلعها فإنه حينئذ يفطر، وعلى هذا إذا وصلت إلى الفم يلزمه بل يجب عليه أن يخرجها ويلفظها، أما إذا ابتلعها بعد أن وصلت إلى فمه فقد فعل محرما ولزمه قضاء ذلك اليوم فيما قرره أهل العلم، والله أعلم. أحسن الله إليكم. سائل يسأل عن عقد القران في نهار رمضان، وهل لذلك تأثير على الصيام؟ لا بأس بعقد القران، عقد الزواج، عقد النكاح، لا بأس به في نهار رمضان، ولا أثر له على الصيام، ولا أثر له على الصيام إلا لما يصاحبه من خلوة مثلا مع الزوجة. ولا شك أن الزواج الجديد بين الشباب قد يحصل فيه ما يخدش الصيام، لكن السؤال عن العقد لا عن غيره، فالعقد لا بأس به ولا أثر له على الصيام. أحسن الله إليكم. سائل يسأل عن رائحة الطيب النفاذة، هل تبطل الصوم؟ وأيضا ما حكم استعمال البخور للصائم؟ رائحة الطيب النفاذة لا تبطل الصوم، والصائم يشم الريحان كما قرر ذلك أهل العلم، فلا بأس بذلك ولا أثر له على الصيام. وأما استعمال البخور فيتقي دخول الدخان إلى جوفه، فإذا ضمن أنه لم يدخل إلى جوفه شيء فلا بأس به، مع أن اتقاء الشبهة هو الأصل، لا يتبخر في نهار رمضان ولا في وقت الصوم، لكن إذا ضمن أنه لا ينساب إلى جوفه من دخانه شيء فإنه لا بأس به. أحد الإخوة يسأل عن قوله تعالى وله الدين واصبا، ما معنى هذا الكلام، ما معنى هذا القول؟ واصبا قال المفسرون يعني دائما دائما. نعم. أحسن الله إليكم. هل الأفضل في رمضان أن أختم القرآن 3 مرات أو أن أختمه مرة واحدة مع قراءة التفسير الميسر والتدبر؟ العلماء يذكرون الخلاف بين القراءة مع الهذ وإكثار المقروء لكسب أجر الحروف، وبين القراءة على الوجه المأمور به من التدبر والترتيل مع الإقلال أو قلة المقروء. فجمهور أهل العلم على أن القراءة على الوجه المأمور به من التدبر والترتيل أفضل ولو قل المقروء، أفضل من قراءة الهذ والحذر ولو كثر المقروء. في كل حرف 10 حسنات، وفي الجزء الواحد 100,000 حسنة، وفي الخاتمة الكاملة أكثر من 3,000,000 حسنة. بإمكانه أن يختم في أقصر مدة ويحصل على أجر الحروف إذا لم يترتب على قراءته أكل بعض الحروف وإخفاء بعضها وعدم وضوح بعضها. وعلى كل حال هذا قول معروف عند أهل العلم، وأن أجر الحروف يثبت ولو مع الحذر. أما القراءة على الوجه المأمور به من التدبر والترتيل كقراءته عليه الصلاة والسلام، كانت قراءته مدا، يمد بسم الله ويمد الرحمن ويمد الرحيم، فلا شك أن لهذا النوع من القراءة أعني بالتدبر والترتيل من الأثر على القلب وزيادة الإيمان واليقين وطمأنينة النفس والتأثر بالقرآن وتعلم القرآن، يحصل بهذه الطريقة ما لا يحصل مع الحذر. ولذا يفضل جمهور أهل العلم القراءة بالتدبر والترتيل ولو قل المقروء على القراءة مع الهذ والحذر ولو كثر المقروء. وابن القيم رحمه الله ذكر مثلا لهذا وهذا، يقول من يقرأ من يختم مثلا في الشهر 10 ختمات، يقول كمن أهدى 10 درر، قيمة كل درة 1,000 مع الحذر، وأما من يقرأ بالتدبر والترتيل ويختم مرة واحدة في الشهر كمن أهدى درة واحدة قيمتها 100,000. ولا شك أن هذا مثال تقريبي، لأن قراءة زيد تختلف عن قراءة عمرو، سواء كان ممن يقرأ بالحذر أو كان ممن يقرأ بالترتيل والتدبر. وعلى كل حال هذه أمور مقررة عند أهل العلم، وأن الأنفع للقلب هو الأفضل، الأنفع للقلب هو الأفضل. ولا شك أن القلب ينتفع بالتدبر والترتيل والتأمل في المعاني، وإن صاحب ذلك قراءة في تفسير مختصر كما قال السائل، مما يعينه على التدبر والفهم. فتدبر القرآن إن رمت الهدى، فالعلم تحت تدبر القرآن، والله المستعان. أحسن الله إليكم ونفع بما قلتم مما له علاقة بالتلاوة وقراءة القرآن. شيخنا، البعض قد يقرأ القرآن بنظره فقط دون أن يحرك شفتيه، فهل هذا كافي؟ لا، هذه ليست قراءة، هذا تفكر، هذا تفكر وليس بقراءة. قراءة لا بد من تحريك الشفتين واللسان، وبعضهم يشترط أن يسمع نفسه. وعلى كل حال أنه مجرد إمرار النظر هذا تفكر وليس بقراءة. أن يسمع نفسك ولو كان هامسا. نعم، اقرأ مع خفض الصوت. نعم. أحسن الله إليكم ونفع بما قلتم. يقول السائل: أختم بحمد الله في رمضان عدة مرات، فهل يجوز عند الختم أن يجتمع الناس وأدعو وهم يؤمنون؟ ذكر عن أنس رضي الله عنه أنه إذا ختم القرآن جمع أهله فدعا وأمنوا، هذا ذكر عن أنس رضي الله عنه. نعم، أحسن الله إليكم. وليس فيه شيء مرفوع، ليس فيه شيء مرفوع للنبي عليه الصلاة والسلام، لكن ذكر هذا عن أنس، وجاء أن عند ختم القرآن دعوة مستجابة. نعم، أحسن الله إليكم. يقول السائل: كيف يفعل الإمام إذا كان خلفه في التراويح كبار سن، وأيضا خلفه شباب متحمسون يريدونه أن يطيل؟ عليه أن يتوسط وأن يتبع السنة، ولا ينظر إلى هذا المتحمس الذي يريد أن الإطالة التي تشق على كبار السن. أيكم أما الناس فليخفف، فإن فيهم الكبير والضعيف وذا الحاجة. وعلى كل حال حتى الكبير إذا أراد أن يخفف تخفيفا يخل بالصلاة مراعاة له، يقال وحينئذ اجلس، فالفيصل في ذلك هو السنة، والتوسط في الأمور هو المطلوب. أحسن الله إليكم. يقول: ما هو الفرق بين صلاة التراويح وصلاة التهجد، ولماذا خصصت العشر الأواخر بالصلاة آخر الليل؟ صلاة التراويح هي قيام أول الليل في رمضان. صلاة التراويح هي الصلاة في أول الليل بعد صلاة العشاء في رمضان، وهي التي صلاها النبي عليه الصلاة والسلام ليلتين أو ثلاث ثم تركها خشية أن تفرض على الأمة، ثم أحياها، أحيا هذه السنة عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وجمع الناس على أبي حياها، لأنها لم تنسخ، وإنما تركها النبي عليه الصلاة والسلام خشية أن تفرض على الأمة فيشق عليهم ذلك. وهذا من رحمته ورأفته بأمته عليه الصلاة والسلام. جمع الناس على أبي في 23 ركعة في أول الليل، وسميت التراويح لأنهم يستريحون بين كل تسليمتين. عمر رضي الله عنه خرج والناس يصلون في رمضان بعد أن أحيا هذه السنة رضي الله عنه وأرضاه، فأعجبه منظرهم واجتماعهم على إمامهم، فقال نعمة البدعة هذه، في البخاري، نعمة البدعة هذه والتي ينامون عنها خير منها، يعني صلاة آخر الليل، فالتراوح صلاة أول الليل والتهجد صلاة آخر الليل، والتي ينامون عنها خير منها وأفضل منها. فقوله نعمة البدعة، عمر رضي الله تعالى عنه إنما أحيا هذه السنة، فالنبي عليه الصلاة والسلام صلىها جماعة في رمضان ثم تركها خشية أن تفرض، لا نسخا لها ولا عدولا عنها. فعمر رضي الله عنه خشي أن يقال له ابتدعت يا عمر، فقال نعمة البدعة هذه، وهي في الحقيقة ليست ببدعة لا لغوية، لأنها عملت على مثال سابق، وليست ببدعة شرعية لأن لها أصل في المشروعية من فعله عليه الصلاة والسلام. بعضهم يقول بدعة لغوية، بدعة لغوية أو ليست البدعة لغوية لأن لها مثال سبق، وبعضهم يقول مجاز، وهذا ليس من باب المجاز، لأن المجاز يصح نفيه وهذه لا يصح نفيها، وأيضا ليست من باب المجاز كما قالوا، لكنها كما قرر بعضهم أنها من باب المشاكلة والمجانسة في التعبير، يعني كأن قائلا ابتدعت يا عمر، فقال نعمة البدعة هذه، فمن باب المشاكلة والمجانسة في التعبير قال نعمة البدعة، وإلا فهي في الحقيقة ليست ببدعة لا لغوية ولا شرعية. والمشاكلة باب معروف في علم البديع من فنون البلاغة، قالوا اقترح شيئا نجد لك طبخه، قلت اطبخوا لي جبة وقميصة، مشاكلة في التعبير، والقميص والجبة ما تطبخ، وجزاء سيئة سيئة مثلها، جزاء سيئة للجناية جزاؤها سيئة يعني معاقبة، والمعاقبة ليست بسيئة، لكن باب المشاكلة والمجانسة في التعبير قيل وجزاء سيئة سيئة مثلها، والله أعلم. أحسن الله إليكم ونفع بما قلتم. بهذه الإجابة نصل إلى ختام هذه الحلقة، أتقدم في الختام بالشكر الجزيل لمعالي الشيخ الدكتور عبد الكريم بن عبد الله الخضير وفقه الله، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء، شكر الله له وشكر لكم وتقبل منا ومنكم، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.